بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على أهل الإسلام بدينه الذي ارتضى وخصهم برسالة نبيه الذي اصطفى وفضلهم بكتابه الذي لم يجعل له عوجا وجعله نورا وهداية وكفاية ومعجزة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، رب السماوات والأرض وما بينهما، ولا يشرك في حكمه أحدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أهدى الخلائق رشدا وأقومهم حجة وأهداهم طريقة وهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سرمدا. أما بعد، أيها الأفاضل، الكلام في رمضان عن القرآن يحلو، فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر اصطفاه الله عز وجل من بين الشهور واختاره لإنزال كتابه العظيم فيه، هدى للناس، هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدق به واتبعه، وبينات من الهدى والفرقان، بينات دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، وهي دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. فرمضان شهر القرآن، ولهذا أجمع العلماء على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وقد كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدارس مع نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله وفعله، وبين أن من يقوم رمضان يغفر له ما تقدم من ذنبه مرتين. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قيام آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأصل القيام إنما هو القيام بالقرآن في الصلاة. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بأصحابه حتى خشوا أن لا يدركوا السحور، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الأمة، واستمر قائما بمفرده حتى إن قدميه وساقيه لتتورمان من طول القيام. وكان يقول للناس: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فليل رمضان إنما هو سهر على القرآن، وشفاعة القرآن إنما هي لمن منعته النوم بالليل. وعلى هذا درج السلف الكرام وأهل الهمم العالية عبر الأيام. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه: كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستأجر الخدم للطعام مخافة الفجر. وقال عراك بن مالك: أدركت الناس في شهر رمضان يربطون لهم الحبال يستمسكون بها من طول القيام. وقال عمران بن حدير رحمه الله: كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع. هذه صلاتهم بالقرآن، وأما ما يبقى من وقت فهم في جهاد مع التلاوة. فقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في رمضان في اليوم والليلة ختمتين. وصح عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. قال ابن رجب رحمه الله: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وكان الأسود يقرأ في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في كل ثلاث، وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر في كل ليلة. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وقال سفيان بن عيينة: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف ثم جمع إليه أصحابه. قال: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، إنما هو على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كرمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة شرفها الله لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. فمن عرف شرف الزمان شح بوقته، ومن طلب مرضاة ربه اجتهد في خدمته. والصيام والقرآن قرينان لا يفترقان، وبقدر المحافظة على القرآن في رمضان يحفظ الصيام، ويعرف العبد ميزان استغلال شهره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم حروف القرآن؟ قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما حروفه فقال عبد الله ابن كثير عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو 300,000 حرف، وواحد 20,000 حرف، 180 حرفا. 300,000 حرف بثلاثة ملايين حسنة. ولذلك كانوا يكثرون من التلاوة استغلالا لشرف الزمان. ملايين مملينة من الحسنات تصب على أهل التنافس في الختمات. فلا تقل ليس عندي ما أتصدق به، وقد من الله عليك بنهر من الحسنات، غمر جار منهمر، فأكثر فأنت في أحسن عمل وأعظم أجر، أفضل من الصدقات، أفضل من سائر الخيرات من النوافل. ومن دخلت لذة تلاوة القرآن قلبه في رمضان دامت معه في عامه، وجعل قيام الليل به أنس ليله وربيع قلبه. وأخبار السلف في هذا عجب عجاب. قال الدمشقي رحمه الله: ربما كان المطر وقراء القرآن من الليل فلا يدرون أي صوتين أرفع، المطر أو قراء القرآن، هذا دوي بيوتهم بالقرآن بالليل. وقال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. وقال أبو العالية الرياحي: كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب، ومنا من يخدم أهله، فكنا نختم كل ليلة، فشق علينا حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نختم كل جمعة، أي كل سبعة أيام. قال: فصلينا ونبنا ولم يشق علينا. هذا حال من؟ حال الخدم المشغولين طول النهار. وذا قال وهب ابن منبه رحمه الله: قيل للرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومي. فالقرآن أيها الأفاضل ليس كتابا عابرا، وليس وثيقة تاريخية، بل هو قرآن عظيم، أكمل كتاب وأعظم خطاب. مأدبة الله وكلامه أصدق حديث وأصدق قيل وأحسن كلام، تكلم الله تعالى به حقيقة، وخاطب به جبريل فنزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. قرآنا عربيا غير ذي عوج أنزله الله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، وجعله فرقانا يبطل كل شبهة كاذبة، وبرهانا لا قاطعا لا يدع للخلق بعده حجة قائمة، ونورا ساطعا يضيء طريق الحق والهداية، وذكرا محفوظا بحفظ رب العزة، ومعجزة خالدة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نور وشفاء وعصمة ونجاة، الحبل المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، حوى علم الأولين وعلم الآخرين، وهو الحكم والفصل بين الناس أجمعين، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة ترداده، كل آية منه خير مما في السماء والأرض. فضل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على المرسلين، وفضل به أمته على العالمين، وإنه لذكر لك ولقومك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لو أنزله الله على صم الجبال لخشعت وتصدعت، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بآية من مثله لعجزت. رسائل الله إلى عباده وسبيل هدايته ورشاده، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالهداية والعصمة في التمسك بما أنزل الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال ابن كثير: لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابا مثله، ولا أكمل منه، ولا أجمع للخير لخبر من سبق وخبر من هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه. ولذلك ذكر الله نبيه بعظم هذه المنة في مواضع من كتابه، مثل قوله: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه منة أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. والقرآن كما قال الله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، قرآنا عربيا غير ذي عوج. فهو قرآن عربي واضح الألفاظ سهل المعاني، ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، فهو كامل من جميع الوجوه. وقد قال الله عنه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ قال ابن كثير يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بصورة من مثله، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن. ولكن مشيئة الله تعالى حالت دون إيمان جميع الناس به لحكمة أرادها، وإلا فلا حجة أقوى من هذا القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فالقرآن هو حجة الله البالغة، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والقرآن كما قال الله بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال ابن كثير: هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، يحصل به التبصرة في جميع أمور الناس، وهو روح الحياة ونور الهداية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روحا نورا، قال ابن القيم: روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال: فجعل وحيه روحا ونورا، فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل له نورا منه فهو في الظلمات ما له من نور، وهو كفاية عما سواه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ألا يكفي هذا القرآن؟ قال ابن كثير: أي أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر من ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى وببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي، كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ صدقوا أنه آية وحجة، هل تكفي في تصديقه؟ وقال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هذا البيان الذي جاء عمن مضى أليس يكفي أنه حجة بأنه صدق من الله عز وجل؟ فهذا إعجاز عظيم وآية باهرة على صدق هذا الكتاب وعلى صدق من جاء به ومن أرسله. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي، ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته

في المغرب بالطور. فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. كاد قلبي أن يطير وهو مشرك. فالقرآن معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام الباقية بعده إلى يوم القيامة، ووجوه إعجازه كثيرة. وقد وصف الله القرآن بأوصاف وأسماء تدل على رفعة شأنه ووجوب الإذعان له. وقد ذكر السيوطي أن الله تعالى وصفه وسماه بخمسة وخمسين اسما. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن بتدبره والعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد قال الله عمن قبلنا ممن أعرض عن كتاب ربه ذاما له فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن كثير فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال ابن كثير فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه. فالقرآن ما عمل به، فإذا أعرض الناس عنه رفعه الله من السطور والصدور. قال عليه الصلاة والسلام ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال ابن مسعود فلا تهذوا القرآن كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال عبد الله بن عمرو عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. وقال عبد الله بن عيسى رحمه الله لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك رفعة وسوف تسألون. قال السعدي أي هذا القرآن الكريم فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقدر قدرها ولا يعرف وصفها وسوف تسألون عنه. هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة؟ فاعرفوا قدر هذا الكتاب أيها الأفاضل، نعمة من الله علينا ما بعدها من نعمة، صراط الله المستقيم وطريقه القويم وحبله المتين والنور الذي يضيء للمرء طريق ربه ويهديه إلى صراطه وجنته. وهذا شهره فأكثر من تلاوته وتعلموه واجعلوه أعظم كتاب يطالع ويقرأ، فما تقرب أحد إلى الله بأحب إليه من كلامه. إذا كنت تحب ربك فأكثر من تلاوة كلامه، فهو ميزان الحب والإيمان. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يعمر به أوقاتنا، ويجعله حجة لنا، وينفعنا به، ويجعلنا من أهله وخاصته، ويجعل لنا منه تجارة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا الصالحات، وأن يحفظ علينا الأوقات، وأن يتوفانا ونحن على إيمان وصالحات. كما أسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه، وأن يحفظ علينا بلادنا وبلاد المسلمين من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي عنا ولاة أمورنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج العظيم وعلى هذه الدروس النافعة. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازينهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.